بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم في هذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول، بسبب كراهتهم رضوانه أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك على وجه لائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد. ففي هذه الآية إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة، ففيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين الأعمال والجزاء. انتهى. ففيها أيضا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه الله، فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرمه الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت في صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. طيب، هو بدأ في الكلام على الآيات التي تتكلم عن صفة المحبة، بدأ في الآيات التي تتكلم عن صفة المحبة، قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، والسخط عكس ماذا؟ رضا. عكس الرضا. نعم، فدل أن الله يسخط ويرضى، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم، لأن الآية السابقة كانت تتكلم عن ماذا؟ عن ضرب الكفار، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. إذن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها أنهم قرنوا بين أمرين. ما هما الأمران؟ السخط والرضا. تمام، هم قرنوا بين أمرين. هذه الآية فيها أنهم قرنوا بين أمرين، ما هما الأمران؟ فعل واعتقاد. أين الفعل؟ أين الفعل؟ اتباع. اتباع ما أسخط الله، وأين الاعتقاد؟ كراهة. كرهوا رضوانه. صحيح. في الأسئلة كما سؤال: الرضا بالقضاء فرض، تمام. الرضا بالقضاء فرض، أم رضا بالمقضي؟ ليس فرضا. الرضا بالمقضي، ما هو المقضي؟ المقضي فعل الله، المقضي مفعول الله. المقضي هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون خيرا وقد يكون ماذا؟ شرا. يعني الشر مثل ماذا؟ مثل الكفر. والخير مثل ماذا؟ مثل الإيمان. فعل الله عز وجل نفسه هو القضاء، أما المقضي ينقسم. إذا فعل الله ماذا؟ لابد من الرضا به من كل وجه. فعل الله لابد من الرضا به من كل وجه. أما مفعوله الذي هو المقضي قد يرضى به وقد لا يرضى به. نعم، ما الإشكال؟ فأنا طيب. ظننت أولا أنه هو أيضا مثل المقضي، مثل المقضي. لا، القضاء هو ماذا؟ هو فعل الله عز وجل، فعل الله الذي نعم يقوم بذاته. هنا لا يجوز أن نقول مثلا لابد أن ترضى به كله. لا، لابد أن ترضى به كله. ترضى بفعل الله. لماذا خلق الله الكفر لا تعترض؟ خلقه لحكمة. فترضى بخلق الكفر الذي هو فعل قائم بذات الله، ولا ترضى بماذا؟ بالكفر نفسه الذي هو المقضي. صحيح؟ نعم. فكما بالضبط مثلا مسألة المصائب، حتى في المصائب نعم، يعني حتى المصائب فيها أيضا رضا بالقضاء ورضا بالمقضي. نفس المصيبة لا يلزمك أن ترضى بها، قلنا الرضا بالمصيبة ماذا؟ مستحب، لكن لابد أن ترضى بالمصيبة أنها من فعل الله. لا تقول يا رب مثلا لماذا خلقت الأمراض، الاعتراض على جنس خلق الأمراض هذا بالضبط كالمرأة التي يتزوج عليها زوجها. هناك كذلك رضا بالقضاء ورضا بالمقضي. الرضا بالمقضي أن ترضى أن يتزوج عليها زوجها لمصيبة بالنسبة لها، هذا ماذا؟ مستحب. أما الرضا بشرع الله فعل الله أنه شرع التعدد، هذا واجب، هذا فرض. طيب، هو هنا الذي كنت أريد أن أقوله في هذه الآية، نعم، أن الله عز وجل ذكر فعلا واعتقادا. أين الفعل؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فهم كفروا بسبب أمرين. ما هما الأمران؟ اتبعوا ما أسخط الله والثاني كراهة رضوانه. صحيح. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن من نواقض الإسلام بغض شيء مما أنزل الله، بغض شيء من شرع الله. يعني شيخنا كفروا بفعلهم، كفروا بالفعل وبالاعتقاد. يعني أنت رأيت لو أن رجلا مثلا كان يجاهد ولكن يكره الجهاد، ليس يكره الجهاد لأنه يصيبه بالجرح أو كذا، يكره مشروعية الجهاد، أو يصلي ويكره مشروعية الصلاة، يكفر حتى إن فعل. فهم جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين ماذا؟ بغض ما أنزل الله واتباع ما أسخط الله. اتباع ما أسخط الله يعني ماذا؟ كيف اتبعوه؟ يعني اتبعوا ما أسخط الله يعني ماذا؟ لم يقل إنهم عملوا ما أسخط الله. ما الفرق بين اتبعوا وعملوا؟ بين اتبعوا وعملوا لم يقل ذلك بأنهم فعلوا ما أسخط الله، إنما قال اتبعوا. فالاتباع هذا دليل على ماذا؟ تمسك واستحلال، أنهم عملوا واستحلوا، فهم استحلوا المحرمات واعتقدوا بغض الشرعيات. طيب، فهذا فيه دليل على ماذا؟ محل الشاهد من الآية فقط قوله تعالى وأسخط ما أسخط الله، صفة السخط لله عز وجل. وقال هذه الآية فيها إثبات صفة السخط وصفة الرضا، صحيح، وأنه يسخط ويرضى حقيقة. ثم قال في إثبات العلل، أين العلل والأسباب؟ ذلك بأنهم، تمام، الباء سببية، فيها رد على من؟ فيها رد على من يا إبراهيم؟ إثبات العلل والأسباب، رد على الأشاعرة والجهمية الذين ينفون الأسباب، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة، وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء، كلها من الجهمية والأشاعرة. وفيها أيضا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه الله. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما نجب إليه منه كان ذلك منه فضل. يعني المحبة درجات، هذا يدلك على الترابط بين الظاهر والباطن. كلما زادت المحبة في القلب ترتب على هذا ماذا؟ فعل أعمال الجوارح، يفعل الواجبات، فإن زادت المحبة فعل المستحبات، صح؟ نعم. وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زالت الكراهة ماذا سيفعل؟ زالت الكراهة ما كره الله سيترك ماذا؟ المكروهات، حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها، كان ذلك فضلا. يعني الفضل ماذا؟ أن يفعل المستحبات وأن يترك المكروهات، والواجب أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات، صحيح؟ ثم ذكر الحديث ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ولدي ووالدي وناسي أجمعين، وهذا نفي لماذا؟ لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. قال فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة الموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. فإن لم تقتضي ذلك كانت محبة فاسدة، محبة المدعاء، لم تقتضي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية انتهى من كلام ابن رجب. قوله آسفون أي أغضبون. فلما آسفون انتقمنا منه، بتكلم الآية الثانية، فلما آسفون انتقمنا منه أي أغضبون. وأسف لها معنيين، تأتي بمعنى غضب كهذه الآية، وتأتي بمعنى حزن كقوله سبحانه عن يعقوب أنه قال يا أسف على يوسف، يعني يا حزني. فالأسف تأتي بمعنى الغضب والحزن. يفعلهم انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. ومن أسمائه سبحانه المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. الحديث ضعيف والإثم لم يثبت. إثم المنتقم ماذا؟ لم يثبت لأن الحديث ضعيف. أي حديث يفصله؟ ما هو الحديث الذي يفصله؟ حديث عد الأسماء الحسنى. تعرفون الورقة التي يطبعونها ويعلقونها على الحوائط في الأسماء الحسنى؟ هذا حديث مشهور، لكن أهل العلم بالحديث اتفقوا على تضعيفه. إنما الذي ورد ماذا؟ أصله ما أصله في الصحيحين إن الله 99 أسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أما عد الأسماء هذا ضعيف. طبعا كثير من الأسماء في هذا الحديث ثابتة. ثابتة بماذا؟ ليس معنى ضعيف أن كل ما ورد فيه ضعيف. أكثر هذه الأسماء ثابتة بأدلة أخرى، لكن منها مثل المنعم، المقصود، المنتقم، تفهم، الرشيد لم تثبت. فالمنتقم لم يثبت. المنتقم ليس من أسماء الله تعالى، إنما ثبتت ماذا؟ ثبتت بالآيات صفة لله. هذه فلما أسفونا انتقمنا منهم فعل وصفة، أما اسم المنتقم لم يثبت. واضح هذا؟ يعني المنتقم شيخنا صفة الله. نعم. ماذا؟ المنتقم من صفات الله. لماذا ليس من أسماء الله؟ لم يثبت. والأسماء توقيفية، وباب الصفات والأفعال أوسع من باب الأسماء. فليس كل فعل ثبت لله يكون ماذا؟ يشتق منه اسم. يشتق منه اسم. طب هو قال المنتقم، عندما عرف المنتقم يا عبد الدار كيف عرفه؟ كيف عرف الانتقام يعني؟ لا كيف عرفه؟ ما التعريف الذي ذكره؟ أن يبلغ في العقوبة حدها. ما معناه؟ ما معناه يعني؟ نهاية العقوبة؟ لا، يبلغ في العقوبة حدها أي العقاب مناسب للعقوبة، لا يجاوز الحد. فهمت؟ يعني مثلا الانتقام عند البشر ممكن شخص مثلا يسرق ماله فيذهب يقتله، هل بلغ في العقوبة حدها؟ هذا مذموم. فهمت؟ هذا ليس انتقام، هذا انتقام مذموم. الانتقام لأن الانتقام مأخوذ من أي فعل؟ انتقام. أي الأصل، أصل الاشتقاق ماذا؟ من أي فعل؟ النقمة. وما معنى النقمة؟ النقمة عكس النعمة. النقمة ماذا؟ عكس النعمة. فأنعم إليه عكس نقم عليه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. فسمي انتقام الانتقام لماذا؟ لأنك توصل النقمة إلى من انتقمت منه. النقمة عكس النعمة، يعني الله عز وجل قد يعطيك خيرا تقول هذه نعمة، قد يبتليك بالشر تقول هذه نقمة، في ظاهرها نقمة فإن صبرت عليها كانت نعمة. فالنقمة عكس النعمة. فسمي الانتقام الانتقام لأنك توصل النقمة إلى من تنتقم منه. لكن هذه النقمة لابد أن تكون مناسبة لفعله. هذا معنى قول ماذا؟ أن يبلغ بالعقوبة حدها. حدها يعني ماذا؟ قدرها. حدها يعني ماذا؟ قدرها المناسب. أن يبلغ في العقوبة حدها. من أسماء المنتقم عرفت ما في هذا؟ قال معناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. طيب ما معنى المبالغ في العقوبة يعني؟ المبالغ من بلغة، ليس المبالغ الذي يزيد. المبالغ في العقوبة حال، لأن الله إذا زاد في العقوبة لابد أن تكون هذه العقوبة لكمال عدل الله مناسبة للفعل. فهمت؟ ولا يظلم ربك أحدا. قال شيخ الإسلام. نعم. وقال الشيخ الاثنين رحمه الله المنتقم ليس من أسماء الله. وذكر كلام الشيخ الإسلام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه إنا من المجرمين منتقمون، يقوله الله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يورده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. طيب، إذا شيخ الإسلام يقول إنه لا يرد، لكن الفائدة الجديدة في كلام شيخ الإسلام ما هي؟ ما رأيكم الفائدة في هذه الفقرة؟ هذا يعني مقيد. تمام، أحسنت. أنه جاء مقيد، إذن هو لماذا ليس اسمه من أسماء الله؟ لأنه لو كان مطلقا هذا يناقض أحاديث أخرى. ما هي الأحاديث الأخرى؟ حديث البخاري مثلا، إن الله لما خلق الخلق كتب عنده كتابا إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك ليس من أسماء الله مثلا الغاضب أو الغضوب، إنما من صفاته ماذا؟ الغضب. لأن الاسم يدل على الملازمة. الاسم يدل على ماذا؟ أن هذا الاسم ملازم لله تعالى، وأن هذه الصفة ملازمة لله تعالى. الانتقام من الصفات الفعلية، يفعله الله عز وجل لمن شاء، فجاء ماذا مقيدا لم يأتي مطلقا، فهمت؟ هذا معنى قولي ماذا؟ إنما جاء في القرآن مقيدا. فلو قلت إن من أسماء المنتقم هذا سيخالف ماذا؟ إن رحمته وسعت كل شيء، صح؟ نعم، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء ورحمته صدقت غضبه، نعم، وينتقم من ماذا؟ ممن شاء. ولذلك قال إن من المجرمين منتقمون، الله عزيز ذو انتقام. وذو انتقام أي صاحب انتقام، فرق بين منتقم وصاحب انتقام، يعني صاحب انتقام ممن يستحق أن ينتقم منه، ممن يستحق أن ينتقم منهم. نعم، ذكر قوله تعالى بعد ذلك، وقلنا هناك آيات تدل على صفات الغضب، السخط، الرضا، الانتقام، الكراهة. قوله تعالى كره الله انبعاثهم، قوله كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، قوله فثبتهم، الكلام عن من؟ المنافقين. في أي غزوة؟ في غزوة تبوك. قال ولكن كره، قال ولو أرادوا الخروج، لو أراد المنافقون ماذا؟ الخروج، الخروج إلى الغزو إلى الجهاد، لأعدوا له عدة. هذا تستطيع أن تقوله في كل من أراد أن يفعل طاعة معينة ويكون فعله مجرد دعوة، ومثلا أراد أن يطلب العلم ولم يأخذ بأسباب ذلك، أراد أن يقوم الليل، أراد أن يستيقظ إلى الفجر، أراد أن يحفظ القرآن ولم يأخذ بأسباب هذه الطاعة، فعدم أخذ بأسباب الفعل حتى في أمور الدنيا، الشخص الذي يريد أن يكون تاجرا مثلا، أن يكون غنيا، لابد أن يأخذ بأسباب التجارة يسعى في هذا، أما أن يتمنى بدون عمل يقترن بهذا بدون السعي في الأسباب هذا يدل على كذبه. فالله ذكر أن هؤلاء امتنعوا من الجهاد لسببين، سبب منهم وسبب من الله، وسبب السبب الذي منهم دائما يسبق على السبب من الله، لأن الله عز وجل لا يضل العبد إلا بسبب منه. فلما علم منهم أنهم لم يريدوا الخروج لأنهم منافقون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، معنى أعدوا له عدة تعدوا للجهاد، ولكن كره الله انبعاثهم، علم أنهم لا يريدون الخروج، علم نفاقهم فكره انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. ما نوع الكراهة هنا؟ كره الله انبعاثهم، ما نوع الكراهة؟ كونية ليس شرعية. معنى انبعاثهم؟ خروجهم، انبعث أي خرج. هل الله يكره شرعا خروج الناس للجهاد؟ لا، يكرههم كونا، يكره خروج بعض الناس كونا. كره الله انبعاثهم يعني كره أبغض خروجهم كونا، الكراهة تنقسم إلى كونية وشرعية. أبغض خروجهم معكم إلى الغزو فثبطهم، معنى ثبطهم كسلهم، والتثبيط نعم أي كسلهم، التثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبتهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كلام مهم في باب القدر. طيب، ومعنى ثبطهم كسلهم، معنى كسلهم أصابهم بالكسل، لم يقل فأجبرهم، صح؟ أو لم يقل فمنعهم، إنما غاية ما في الأمر أنه لم يخلق لهم إرادة. أي إرادة؟ أي إرادة؟ مو إرادة ماذا؟ أو قدرة ماذا يا عبد الغفار؟ ما هو القدرة عند أهل السنة قدرتان، القدرة عند أهل السنة قدرتان حتى تفهم الآيات في القرآن، توفيق. قدرة التوفيق غير قدرة سلامة الآلات، لأن القرآن الآن هناك قدرة الله أثبتها وقدرة نفاها، ولا كان القرآن متعارضا. يعني مثلا انظر، الله قال عن الكفار ماذا؟ قال عن الكفار ماذا؟ ما كانوا يستطيعون السمع، إن خلاص هم معذورون لأنهم صم، الأصم لا تقوم عليه الحجة، صح؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي استطاعة منفية عنهم؟ أنهم لا يسمعون، يعني ليس عندهم سمع؟ لا، لا ليس إرادة. احنا اتفقنا أن القدرة قدرتين، أتكلم عن القدرة الآن، قدرتين. قدرة سماها الطحاوي في المثل ماذا؟ وقال والقدرة هي سلامة الآلات. معنى سلامة الآلات يعني هذه مناطق التكليف، عندك القدرة قدرتين، قدرة اسمها سلامة الآلات وقدرة اسمها ماذا؟ التوفيق والإلهام. القدرة التي هي سلامة الآلات هي مناط التكليف. معنى هي مناط التكليف، من لم يكن عنده هذه القدرة فهو ليس مكلف، كأن يكون مجنونا أو أصم لا يسمع. فإذا سلامة الآلات، معنى سلامة الآلات سلامة الأعضاء، هذه القدرة الله أعطاها لكل الناس المسلم والكافر. نعم بعضهم سلبها منهم كالمجنون مثلا، لكن أكثر نفع عندهم ماذا؟ هذه القدرة سلامة الآلات. ثم القدرة الثانية التي هي ماذا؟ التوفيق. هناك فروق بين قدرة التوفيق وقدرة سلامة الآلات. أول فرق ماذا؟ أن قدرة سلامة الآلات تكون عند كل الناس المسلم والكافر، التوفيق يكون مسلم فقط. سلامة الآلات تكون قبل الفعل، القدرة التي التوفيق الآن تكون لا ليس بعد الفعل، عند الفعل. يعني أنت عندما تصلي الله يخلق لك قدرة خاصة اسمها التوفيق، أول ما تبدأ في الفعل يخلق لك قدرة تفعل بها. هذه القدرة ماذا؟ التوفيق، غير سلامة الآلات. والذي يدل على هذا لماذا أنت أحيانا مثلا تسمع الأذان فتسارع إلى المسجد وحين تقول لا أنا كسلان لمز أصلي في البيت، ما المانع؟ أنت نفس الشخص، نفس الشخص. كما قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم وصرف الهمم. معنى صرف الهمم أن الله يصرفك عن الشيء بعد أن كنت تريده. نعم. طيب إذا القدرة الثانية هذه ماذا؟ اسمها التوفيق، تكون بعد الفعل، تكون بعد الفعل. هذه القدرة الثانية، القدرة الثانية صالحة لمراد واحد الذي هو ماذا؟ الطاعة. مراد واحد الذي هو الطاعة. القدرة الأولى صالحة للمرادين الطاعة والمعصية. القدرة هذا فرق ثالث. القدرة الأولى التي هي سلامة الآلات صالحة للمرادين. معنى صالحة للمرادين؟ يعني ممكن أن تفعل بها الطاعة، فإذا فعلت بها الطاعة علمنا أن الله وفقك. طب إذا فعلت بها المعصية علمنا أن الله تركك. عكس التوفيق الخذلان، والخذلان هو ماذا؟ هو الترك، أنه سيتركك فإذا تركك ستضل. نعم. فإذا قول تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، المنفي هنا ماذا؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. لا لو قلت الأولى ليس مكلفين. الله قال عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع، لو قلت إن المنفي هو الأولى القدرة الأولى إذن هم ليسوا مكلفين. طب قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الأولى. فإذا الاستطاعة في القرآن لها معنيان، استطاعة بمعنى سلامة الآلات، واستطاعة بمعنى ماذا؟ التوفيق والإلهام. الاستطاعة التي بمعنى التوفيق والإلهام هذه أنت لا تملكها، الله عز وجل هو الذي يعطيها إياك، هو الذي يعطيها إياك. فهنا قال ماذا؟ فثبطهم. معنى ثبطهم ليس معنى ثبطهم أنه سلب منهم القدرة الأولى، القدرة الأولى كانت عندهم، كان عندهم قدرة، كان عندهم قدرة أن يعد وله عد أن يخرجوا، ولكن الله ماذا كسلهم؟ معنى كسلهم إذن لم يخلق لهم القدرة الثانية، تركهم. إذا معنى كسلهم رد الإنسان على الشيء الذي يفعله، هذا هو صرف نقد العزائم وصرف الهمم، أي أنه كسلهم عن الخروج قضاء وقدر، وإن كان قد أمرهم بالغد وأقدرهم عليه. أقدرهم عليه ماذا؟ سلامة الآلات، صح؟ ولكن ما أراد إعانتهم. ونحن قلنا قبل ذلك إن الأمر من يذكر لا يستلزم، تكلمنا عليها مسألة قبل ذلك، من يذكر؟ لو رجعت قليلا، نعم، أخذنا هذه مسألة ممكن منذ درس أو درسين، قلنا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، قلنا إن المعتزلة يقولون الأمر يستلزم الإرادة. ما يعني يستلزم الإرادة؟ يعني الله عز وجل إذا أمرك بشيء لابد أن يعينك عليه. فلما وجدنا أنه ليس كل الناس آمنوا، الله أمرنا المعتزلة يتفقون معنا أن الله أمرنا بالإيمان، صح؟ ولكن وجدنا هناك من كفر، فعلمنا أن وهناك من آمن. فلو قلنا أن الأمر يلزم منه الإرادة أن الله يريد أن يعينك، فلابد أن يساوي بين عباده، يجعلهم كلهم ماذا؟ مؤمنين. فلما وجدنا أنه لم يسوي علمنا أن العباد هم الذين خلقوا أفعاله. فهمت؟ يعني من أسباب ضلال المعتزلة، هناك أسباب كثيرة لضلال المعتزلة، أسباب عقلية. من أسباب ضلال المعتزلة في القدر أنهم قالوا الأمر يستلزم الإرادة. معنى أمر يستلزم الإرادة يعني مرة أخرى، يعني أنت إذا قلت مثلا لعبدك اذهب إلى السوق اشتري تمرا، أو قلت لزوجتك اطبخ الطعام، طيب واضح هذا؟ فيجب أن تريد إعانتها، هذا ليس بلازم، صح؟ قد تأمر شخصا بشيء ولا تريد أن تعينه عليه، ومثلت لكم على ذلك بأمثلة. من يذكر مثالا؟ لما يأتيك شخص مثلا يريد أن يفتح دكانا للتجارة، فأنت تنصحه كيف يتاجر وأنت تتاجر في نفس السلعة، لا يلزم أنك عندما تنصحه أنك تريد أن تعينه حتى يفتح بجوارك سينفذك، صحيح؟ لا يلزم أن تعينه، صحيح؟ وقد مثلا أنت تأمر شخصا بشيء كالعبد مثلا، وأنت لا تريد أن تعينه لأنك لا تحب أن ترى الفعل منه، كالولد كالأب الذي يحب ولديه، له ولدان يحب أحدهما ولا يحب الآخر، فيأمرهما بنفس الأمر ثم يعين أحدهما ولا يعين الآخر. إعانته لأحدهما فضل منه. ولله المثل الأعلى، كل هذه أمثلة للتقريب يعني. فالله قد يأمر عباده بأمر ويعين بعضهم فضلا منه ويترك الآخرين لا يعينهم، لأنه لا يريد أن يرى منهم الفعل. كره الله بعثهم فثبطهم، أي لم يعينهم، أي لم يعينهم. نعم، إذن معنى التثبيت هنا ماذا؟ ترك الإعانة. معنى التثبيت هنا، معنى التثبيت ترك الإعانة. كره الله بعثهم فثبطهم، نعم، يعني ترك إعانتهم، كسلهم عن الخروج قضاء وقدرا. طيب، وإن كان قد أمرهم بالغزو، لكن ما أراد. إذن هو أمرهم، انظر ماذا أمرهم وما أراد. أمرهم بالغزو ولكن ما أراد. إذن الأمر لا يستلزم الإرادة، خلافا للمعتزلة. هذه مسألة مهمة، لابد أن تفهم مسألة. ولذلك تجد هذه المسألة أدخلها المعتزلة في كتب الأصول، في مسائل الأصول في باب الأمر تجد هذه مسألة مثار. هناك مسائل كثيرة جدا عقدية فاسدة أدخلها المعتزلة في أصول الفقه، لأن أكثر الذين كتبوا في الأصول متكلمون، إما من المعتزلة وإما من الأشاعرة. طيب، وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم. لماذا ما أراد إعانتهم؟ لأن الإعانة ليست واجبة عليه. طب لماذا ما أراد إعانتهم؟ خذلهم. قلنا معنى خذلهم تركهم، لم يخلق لهم القدرة التي هي التوفيق. وثبطهم لحكمة يعلمها، ولا يلزم أن يدرك الناس هذه الحكمة، لأن الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون. طيب، لنقص عقولنا ليمكن أن ندرك تمام هذه الحكمة. نعم، ولكن كره الله انبعاثهم فطبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. طيب، الآية التي بعدها قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، قولهم كبر أي عظمة، قولهم مقتا منصوب على التمييز، والمقت أشد البغض. ففي الآية دي الحث على الوفاء بالعهد. لأن الآية تقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم، إن الله يحب كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآية ماذا فيها؟ الحث على شيخنا. نعم، تقسم مثلاً أمر إلى شرعي وكوني، هذا يوجد عند أهل السنة فقط أم لا؟ عند الأشاعرة كذلك، الأشاعرة وأهل السنة أكثر الأشاعرة وافقوا أهل السنة في هذا. بعض الأشاعرة وكل المعتزلة يقولون الأمر ينقسم، أما أكثر الأشاعرة ماذا يقولون؟ بالانقسام. وتأتي مزيد كلام على هذه المسألة في القدر. طيب، كبر مقتا عند الله، قال ماذا فيها؟ في الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره. وبها استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. أحتج بما ثبت في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية قال ماذا؟ قال في الـ في الـ في, الـ في الآية ماذا؟ في الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد، خلاف الوعد. وبها استدل بعض العلماء، من هم البعض يا عبد الغفار؟ المالكي، على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. يعني يقول لو ترتب عزم على الموعود أم لا يجب أن تفي. والجمهور الأئمة الثلاثة يقولون ماذا؟ مستحب، ومذهبهم أصح. أقول لك لماذا أصح. هم المالكية استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث. ما وجه الدلالة من الحديث؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ما محل الشاهد من الحديث؟ أنه جعل إخلاف الوعد من آيات المنافق. فهمت؟ الجمهور يحملون هذا الحديث على ماذا؟ يحملونه أنه أخلف حال الوعد. ما هو أخلف حال الوعد؟ يعني مثلا أنا قلت لك إن شاء الله سأتيك غدا، وأنا أقول هذا لك أنا قصدي أنني لن آتي، هذا الاتفاق من صفات المنافقين. لكن أنا قلت لك أنا سأتيك غدا، ثم غدا بدا لي ألا آتيك بعذر أو بدون عذر، هذا مكروه عند الجمهور، مكروه، ليس من صفات المنافقين. نعم، في العرف عندنا الوعد يعني مذموم. نعم، مذموم مذموم. المالكية قالوا ماذا؟ بتحريمه مطلقا. الشيخ الإسلام يرى مذهبا وسطا. أين مذهب الشيخ الإسلام في هذا الكلام؟ انظر، قال في الآية الحث على وفاء بالعهد. بالضبط، في الآية الحث على وفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره. بها استدل بعض العلماء هم المالكية على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ سواء دخل الموعود في عزم أم لا. هذا معنى قولي سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. ما معنى هذه الجملة؟ من هو الموعود؟ الشخص الذي وعدته. يعني أنا قلت لك غدا سأشتري لك سيارة هدية، فأنت عزمت على الفعل بناء على هذا الوعد، فذهبت استأجرت مكانا لتضع فيه السيارة. عند شيخ الإسلام يجب الوفاء بالوعد، لأنك دخلت في كلفة، المولود دخل في ماذا؟ في كلفة. فهمت؟ هذا معنى قولي سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. هذا القول وسط، قول شيخ الإسلام وسط في المسألة. ما هو الوسط؟ لو وعدت شخصا بشيء، فهمت؟ وعدت شخصا بشيء، مثلا شخص وعد رجلا أنه سيزوجه ابنته، فذهب الموعود يشتري ذهبا، ثم رجع الأب في كلامه، لابد أن يعوضه عن هذا الضرر شراء الذهب أو يفي له بالوعد. لابد أن يعوضه، عند شيخ الإسلام يجب، يجب أن يعوضه عن هذا الضرر، أو يزوجه ابنته وأمره إلى الله. أو يعوض عن هذا الضرر الذي دخل فيه. أما مجرد الوعد فليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ لأدلة كثيرة، هناك أدلة كثيرة على هذا. يعني مثلا ألا ترى أنك لو وضعت مالا في جيبك ونويت أن تتصدق به، ثم خرجت إلى الطريق وجدت فقيرا، لك أن ترجع في كلامك؟ هذا خلاف الأولى. لا نتكلم على الكراهة، الكراهة إجماع، لكن نتكلم على ماذا؟ على التحريم. فهمت؟ على التحريم، لأن عادة ما يكون الوعد تبرعا، صح؟ الوعد عادة ما يكون تبرع، تبرع بمساعدة، تبرع بإتيان، تبرع بصدقة. والتبرع لا يلزم بمجرد الوعد، التبرع لا يلزم بمجرد الوعد. فهمت هذه المسألة؟ نعم. على كل حال يعني، طيب، أما قوله تعالى، أما الاستدلال بهذه الآية على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا ففيه نظر. لماذا؟ لأن قوله تعالى قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الشخص الذي دائما يقول شيئا وهو يعلم أنه يفعل غيره، ليس أن تقولوا ما لا. فكما قلنا إن تأويل الحديث وتأويل الآية هو يقول ما يعلم أنه لن يفعله، يقول ما يعلم أنه لن يفعله، يعني يقول لنا فاتيك غدا ويعلم أنه لن يأتي. هذا كذب الآن، هذا كذب، لأنه يقبل بخلاف ما يعلم عدم حدوثه، صحيح؟ طيب مسألة أخرى، إذا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينهى عن معصية يفعلها حتى لا يدخل فيها، صح؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا، أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذا لا يجوز لك أن تنهى عن معصية أنت تفعلها، أو أن تأمر بطاعة أنت لا تفعلها، هكذا صحيح؟ هذا باطل، هذا باطل بإجماع أهل العلم. قال ابن كثير في آية البقرة أتنهون تأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم، لم يعب الله عز وجل عليهم النهي عن أو الأمر بالبر، لم يعب عليهم ماذا؟ الأمر بالبر، إنما عب عليهم ماذا؟ أنهم نسوا أنفسهم. طب لماذا ذكر الأمر بالبر إذن؟ لأنه من باب أولى، إذا كنت تأمر بالبر أن تفعله. فهمت؟ يعني الله عز وجل عندما نعم نهاهم عن هذا الفعل، نهاهم عن هذا الفعل، هل نهاهم عنه بغرض أنه يذمهم على الأمر بالبر؟ الجواب لا. نعم، فإن الإنسان لابد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وكونه يفعل المنكر هذا ليسقط عنه ماذا؟ ليسقط عنه النهي عن المنكر كونه يفعله. نعم، إنما بشرط أن ينهى عن المنكر بقصد ماذا؟ ينهى عن المنكر لله، ليس نفاقا ورياء، لكن لا بأس أن يكون هو فعل المنكر وينهى عن المنكر، هو يشرب الخمر وينهى شارب الخمر بقصد ألا يفعله رياء وألا يفعله استهزاء، كما قال بعض أهل العلم على أصحاب الكؤوس أن يتناطحا. يعني لو أن اثنين يشربوا الخمر مع بعض كل واحد ينهى الآخر، لكن ليس بقصد الاستهزاء، لو استهزأ كفر، لو قصد الاستهزاء يعني يقول له اتق الله لا تشرب، مع أنه يشرب. نعم، لأنه مأمور بشيئين، هو مأمور بماذا؟ بشيئين، مأمور بالترك المنكر، مأمور بماذا؟ بالنهي عنه. فإذا قصر في واحد لا يمنع من أن يأتي، أن يأتي بالآخر. فهمت هذا؟ نعم، واضح. قال ابن كثير في التفسير كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، هناك الأمر المعروف واجب وفعل واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا القول ضعيف. وأضعف منهم استدلالهم بالآية، يعني هذا القول ضعيف والاستدلال بالآية أضعف. لماذا؟ فإنه لحجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن فعله. قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء من المنكرات يعني من المعاصي، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. نعم. على كل حال هو ذكر الآية وذكر مسألة الوعد هذه. طيب، قال فيها دليل على إثبات صفة البغض. فيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبغضه فبعضه أشد من بعض، كما في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فصفات لا تتفاضل فيما بينها وتتفاضل في أحدها، كما يقول شيخ الإسلام. ما معنى صفات لا تتفاضل فيما بينها؟ يعني مثلا إن رحمتي غلبت سبقت غضبي، فرحمة الله أحب إليه من غضبه، والصفة الواحدة تتفاضل. يعني مثلا أحب البلاد إلى الله مساجدها، أين التفاضل هنا؟ أحب اسم تفضيل، فالله يحب المساجد أكثر من غيرها من أماكن الطاعات مثلا. هنا كذلك ماذا؟ قال: كبر مقتا. نعم، في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وهذا قوله قبله مثله دليل على ماذا؟ تجدد. التفاضل والتجدد، أن صفات الغضب تتفاضل وماذا؟ تتجدد. معنى ذلك أن الغضب ليس قديما، إنما قديم النوع حادث الأحد، صحيح؟ ولن يغضب بعده مثله، يعني بعد الغضب في يوم القيامة الله لن يغضب بعده مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا إلا بوحي من الله، لا يمكن أن يقول هذا إلا بوحي من الله. كيف علم النبي أن الله لن يغضب غضبا بعد هذا الغضب مثله؟ لماذا الله غضب غضبا في هذا الآية؟ هو متى يقول الأنبياء هذا؟ عند فصل القضاء، عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويذهب الناس إلى الأنبياء، فكل نبي يقول هذا الكلام: أنا لا أستطيع أن أسأل الله عز وجل تعجيل فصل القضاء، لا أسأله إلا نفسي. نعم، فالله عز وجل يعلم أنبياءه بهذا، أنه لن يغضب بعد اليوم غضب مثل هذا الغضب. قال: وفيه دليل. نعم، الأشاعرة كيف يجيبون؟ ليس لهم جواب عن هذا، هم يقولون الغضب معنى العقاب، إرادة الانتقام، يعني لن ينتقم بعد اليوم انتقاما مثل هذا الانتقام، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فالغضب عندهم ماذا؟ إرادة الانتقام، أو أن يخلق لهم عذابا ليس بعده عذاب أشد منه، لأنه لن يعذب بعد ذلك أحدا إلا من دخل النار، خلاص. فهمت؟ فيقول غضب معناه ماذا؟ إرادة الانتقام أو خلق عذاب، يخلق لهم عذابا لا يخلق مثله بعد ذلك. نعم، هكذا يؤولونها. نعم. ففيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه، فهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. لكن ما الفرق بين مذهب المعتزلة والبقين؟ من يقول؟ يعني الآن هو يرد على من؟ يرد على الأشاعرة الذين يقولون ماذا؟ إن العبد الواحد، إن حب الله للعبد وبغضه له باعتبار ماذا؟ باعتبار الموافاة. نعم، باعتبار ما سيقول إليه حاله، ليس باعتبار حاله. يعني مثلا أبو بكر قبل أن يسلم عند الأشعار كان محبوبا أو مبغوضا؟ محبوبا. تفهم يا علي؟ محبوب لله، لأن الله يعلم أنه سوف يسلم. والمرتد قبل أن يرتد كان مبغوض لأن الله يعلم أنه سيرتد. فهمت؟ طب المعتزل عندما يقولون لا، المحبة والبغض ماذا؟ قد يجتمعان في العبد في حال دون حال، العبد قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا والعكس. المعتزلة عندما يقولون هذا، معنى ذلك هل أنهم يثبتون صفة المحبة؟ لا، هم يقولون المحبة مخلوقة، خلق الثواب، يعني يخلق لهم محبة في الخلق، الخلق يحبونه أو ماذا؟ يخلق له ثوابا، لا يقولون إن هناك محبة تقوم بذات الله. فهم؟ لكن هو يرد على الأشاعرة والكلابية الذين ينفون تجدد الأفعال لله. طيب، قال: يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما وجه الدلالة؟ أن الحب حدث بعد الابتداع، معنى ذلك أن الحب قد تجدد، مفهوم هذا؟ وإن تشكروا يرضاه لكم، ما محل الشاهد؟ قبل أن تشكروا لم يرضاه، بعد الشكر أراضيه. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا، فالانتقام حدث بعد الإغضاب، وغير من الآيات التي تدل على تجدد أفعال الله تعالى. نعم، فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك. مفهوم؟ هذه الآية المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا إلى آخره، هذا مذهب السلف، يثبتون ما في الكتاب والسنة، جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق بالله، كما يقولون ذلك. لماذا قال السمع والبصر والكلام؟ لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، يعني الأشاعرة يثبتون ماذا؟ السمع والبصر، يثبتون سبع صفات. فقلنا أننا نرد عليهم بقاعدة ذكرناها قبل ذلك، ما هي القاعدة؟ الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. هم لماذا نفوا الصفات الأخرى غير السبع؟ يقولون هذه الصفات توجب التشبيه، أن الله يشبه المخلوقين. نقول كذلك إثبات السمع، المخلوق عنده سمع والمخلوق عنده بصر والمخلوق عنده كلام. فإذا كنتم تثبتون سبع صفات بدون تشبيه، فأثبتوا باقي الصفات بدون تشبيه. نعم، هذا المعنى. يعني قال بعد ذلك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أنت تتكلم على ماذا المشاهد؟ على أي صفة؟ هذه الآية في أي صفة؟ صفة المجيء والإتيان. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر فجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. عشر، قولهم هل حرف استفهام، قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به معنى واحد إلا إذا حذي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر. طيب، حذي بفي معناه التفكر الاعتبار. هو الآن سيتكلم عن مجموعة من الصفات. أول صفة صفة المجيء والإتيان. الفعل نظرة، ما معناه؟ له ثلاثة معاني. نظرة بدون حرف جر بمعنى ماذا؟ انتظر. قل نظرتك، ما معنى نظرتك؟ انتظرتك. ونظر مع حرف الجر إلى نظرت إليك، معناها ماذا؟ نظرت إليك معناها ماذا؟ البصرية. طب نظر مع فيه، نظر فيه، نظر فيه يتفكر. نعم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم، انظروا ماذا يعني، فالنظر نظر فيه، نظرت في هذا الموضوع اللي فكرت فيه. فإذا هذه الآية ماذا فيها؟ نظر بدون إلى. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، هل ينتظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد. تمام، بمعنى واحد، أي بمعنى ماذا؟ الانتظار. إلا لعدي بإلى أو ذكر الوجه، ما معنى ذكر الوجه؟ الطرف جهة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما تأتي في آيات النظر، تأتي الكلام على مسألة النظر إلى الله يوم القيامة. نعم، وجوه يومئذ ناظرة، لأن المعتزلة الذين يلفون الرؤية، تأتي الكلام على مسألة الرؤية، كيف تأول هذه الآية؟ منتظرة. فنقول النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى ليمكن أن يكون بمعنى الانتظار، لابد أن يكون بمعنى ماذا؟ النظر، لأن العين هي محل النظر في الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إلى ربها ناظرة، وأضاف النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه، يعني الوجوه هي الناظرة. فالنظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى فمعناه ماذا؟ البصر ليس الانتظار، وتأتي الكلام عن هذا في الكلام على الرؤية، فهو يشير إلى هذا يعني. طيب قال فمعناه النظر أو عدي بفي معناه التفكر والاعتبار. نعم نظرت في الأمر أي تفكرت فيه، لكنه هنا لا يتكلم على صفة النظر أو مسألة النظر إلى الله تعالى، سيأتي الكلام عليها بعد ذلك، لكنه يتكلم على الإتيان. إلا أن يأتيهم الله أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيأتي الله عز وجل بذاته ليقضي بين العباد. نعم نعم. قوله في ظلل جمع ظلة. ما هذه الآية؟ ما هذه الآية؟ هل ينظرون إلا نفس الآية؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ظلل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وتترك، يعني ما كان فوقك. نعم. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. قوله الملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم. قوله وقضي الأمر تم أمر هلاكهم. قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، فإما إتيان الرب فهو يوم القيامة، وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. من هذا الكلام؟ لأن صفة الإتيان لم يثبتها أحد إلا أهل السنة، لأن الإتيان عندهم يقتضي ماذا يا إبراهيم؟ ماذا يقتضي الإتيان لو أثبتوا الإتيان عند المتكلمين؟ يقتضي ماذا؟ لا عندما يقتضي يعني لو قال إن الله يأتي يقتضي الجسمية، أن الذي يأتي والأجسام يقتضي التجسيم، يقولون الإتيان يقتضي التجسيم، يقتضي التجسيم صحيح، ويقتضي المخالطة بالمخلوقات، وكل هذه لوازم لا تلزم في حق الله عز وجل. نعم. ابن جرير يقول ماذا؟ حيث ذكر إتيان الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ طيب حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لأي شيء؟ محتمل أن تأتي الملائكة نعم لقبض الأرواح في الدنيا، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وهلاكهم. يعني هل ينتظرون إلا أن تأتي الملائكة للعذاب في الدنيا أو تأتي لإهلاككم في الدنيا؟ تمام. طيب أما إتيان الرب فهو إتيان حقيقي للفصل بين العباد. طب لماذا لا نقول مثلا إن إتيان الرب هنا الإتيان هنا إتيان مجاز، إتيان الرحمة أو إتيان العذاب؟ صحيح. لماذا لا نقول هذا؟ لأن السياق لا يقتضي ذلك، السياق لا يمكن أن يكون الإتيان إلا إتيان الذات. لماذا لا يمكن أن يكون إلا إتيان الذات؟ انظر هل ينظرون، انظر الآية، هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. تأتيهم الملائكة، لو كان الإتيان هو إتيان صفات، إتيان عذاب أو إتيان رحمة، لكان الآية فيها تكرار. أين التكرار؟ أين التكرار؟ انظر في الآية وأنت تعرف أين التكرار. لو كان الإتيان إتيان عذاب مثلا، أين التكرار؟ بعض آيات ربك. ما معنى بعض آيات ربك؟ الرحمة من آيات الله، العذاب من آيات الله. فلو كان الإتيان إتيان عذاب لكانت الآية فيها تكرار، فلما عطف إتيان بعض الآيات على إتيان الرب علم أن إتيان الرب إتيان حقيقي، إتيان ذات ليس إتيان رحمة. ما عطف الآن عطف، هناك ثلاث إتيانات في الآية، إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض الآيات. تفهم؟ لو قلت إن إتيان الرب هنا كما يقول المتكلمون، لأن المتكلمون يؤولون كل الصفات التي كل النصوص التي جاءت هي صفة الإتيان، قلنا كيف يؤولونها؟ يقول أتى عذابه أو أتت رحمته أو غير ذلك. طيب فنقول لهم هذا في هذه الآية لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لماذا؟ لأننا عطف إتيان بعض الآيات على إتيان الرب وعلى إتيان الملائكة، فلا يمكن أن يكون الإتيان هنا إتيان الرب، لا يمكن أن يؤول بإتيان الملائكة لأن إتيان الملائكة سبق، ولا يمكن أن يؤول بإتيان الآيات كالعذاب مثلا لأن إتيان الآيات أتى بعد ذلك، فلا يبقى إلا أنه أتى بذاته. فهمت لماذا ذكر هذه الآية؟ لأن الإتيان في القرآن جاء بإتيان الرب، جاء ماذا؟ على صورتين، صورة مطلقة وصورة مقيدة. الصورة المقيدة كقوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب صفة المزيه صفة الإتيان، يعني وجاء ربك والملك، هذا إتيان حقيقي، إتيان الرب كما سيأتي. طيب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كيف نفهمها نحن؟ كيف نفهم جئناهم بكتاب؟ ما معنى جئناهم بكتاب؟ أتيناهم. ما معنى أتيناهم؟ هل الله أتى بنفسه؟ أتى بماذا؟ أنزلناه عن طبع. إذن يقول هذا تأويل، يأتي الأشعري يقول أنتم أولتم هذه الآية، جئناهم بكتاب، إذا لابد أن تأول كل الآيات التي فيها ماذا؟ فيها إتيان ومجيء. كذلك في قول تعالى مثلا، سأقول لك كذلك في قول تعالى مثلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فيقولون هذا إتيان. ما معنى الآية أتى الله بنيانهم من القواعد؟ أي أهلكهم، أهلكهم. من أتى بنفسه وهذا ما بيوت الكفار. فنقول هذا الإتيان مقيد، أنت لا يجوز لك أن تفسر الآيات التي جاء فيها الإتيان مطلق بالآيات التي جاء فيها الإتيان مقيد، لأن الآيات التي جاء فيها الإتيان مقيد فسرت بما يقتضيه السياق، فسرت بما يقتضيه السياق. مرة أخرى، جئناهم بكتاب، هل الله قال جئناهم وسكت؟ قال جئناهم بكتاب، هذا إتيان مطلق أم مقيد؟ مقيد. هل فأتى الله بنيانهم، أتى بنيانهم، أتى بنيان، إتيان مقيد، أتى البنيان يعني ماذا العذاب. أما في الآيات التي استدل بها المصنف شغل الإسلام هنا إتيان ماذا مطلق، ليس مقيد. فهمت هذا؟ ويستحيل أن يأتي الله بنفسه ليهدم بنيانه، لأن حاشا لله أن يخالط المخلوقات. فإذا المجيء والإتيان المطلق نصوص غير المجيء والإتيان المقيد. فهمت هذه المسألة؟ المعطلة ماذا يفعلون؟ يفسرون كل صفات الإتيان بطريقة واحدة، يجعلونها ماذا؟ من باب واحد، وهذا خطأ، يجعلونها من باب واحد وهذا خطأ. طيب، يعني مثلا بعض الأشاعرة ابن جماعة ماذا يقول؟ اعلم أن المجيء والذهاب والإتيان بالذات على الله محال، محال، عندهم دليل عقلي يستحيل أن الله يأتي. قال لماذا؟ قال لأنه من صفات الحوادث المحدودة للانتقال من حيز إلى حيز. كل هذه كلمات مجملة لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، لأن المعطلة كما قلنا قبل ذلك هم ماذا فعلوا أولا؟ أحسن، شبهوا ثم عطلوا. هم قالوا نحن لا نعلم في المخلوق إلا إتيان انتقال وأن يجعل حيز إلى حيز. معنى حيز؟ فراغ مخلوق، مكان، مكان مخلوق. هذا ليس بلازم، هذا في حق المخلوق، أما في حق الله هذا ليس بلازم. نعم، فلذلك يقول انتقال من حيز إلى حيز. فإذا ثبت هذا أن هذا من صفات الحوادث المخلوقات يعني، تعين تأويل تلك الآيات. إذن هم لماذا يؤولون الآيات؟ لأنهم يظنون أنها توجب تشبيه الله بالمخلوقات أو بالأجسام التي تنتقل من حيز إلى حيز. ولذلك تجد أنهم يختلفون اختلافا كبيرا في فهم هذه الآيات. المهم أن يؤولوها بأي تأويل، المهم أن يؤولوها، لأنه تقرر عندهم أن الله لا يمكن أن يأتي. نعم، وأنت عرفت أن هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن هذه الآيات نعم نسبت الإتيان إلى الله عز وجل مطلقا وعطفت عليه إتيان الآيات وقبله إتيان الملائكة. واضح هذا؟ نعم. طيب هذه الآية الأولى، الآية الثانية، أو أكمل طيب الكلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى. قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، قوله أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، قوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها وطلوعها من مغربها وأحد أشراط الساعة الاتباع، إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحدهم توبة ما لم يكن آمن من قبل، ذلك كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قولهم إذا ما معنى آيات ربك بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها؟ نعم، قولهم ألن يذكر آية أخرى نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أخرى تدل على صفة المجيء والإتيان. نعم. كلا حرف رابع وزجر، قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليه وينعدم، قوله دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثة. قوله هباء منبثة يعني ماذا؟ الجبال تصبح مثل التراب، التراب المتفرقة. نعم. وجاء ربك أي للفصل القضاء بين عباده، قوله والملك أي جنس الملائكة، قوله صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف قد أحدقوا قد أحدقوا بالجن والإنس، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. قوله ويوم تشقق السماء، أين إذا محل الشيء؟ خلاص انتهت الآية. أي محل الشيء من الآية؟ وجاء ربك، هذا فيه إثبات في المجيء. طيب نعم. ويوم تشقق السماء، المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها. قوله بالغمام يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه. طب أين وتعالى. أين محل الشاهد في الآية الأخيرة؟ ونزلت الآية الأخيرة تتكلم عن ماذا؟ النزول. نزول ماذا؟ نحن الآن نريد أن نثبت أي صفة؟ مجيء. المجيء لمن؟ لله من الملائكة. لله. طب هذه الآية تتكلم عن من؟ الملائكة. طب ما علاقة الآية بالموضوع؟ من يقول؟ في آية البقرة. ما هي؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فيشير هل ينظرون، لأن آية البقرة فيها دليل أيضا على صفة الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وهنا قال يوم تشقق السماء بالغمام، فهنا قال غمام وهنا قال غمام، فمعنى ذلك أن الملائكة تنزل قبل نزول الله، تنزل الملائكة استعدادا لنزول الله، فهم؟ فهذه الآية ويوم تشقق السماء في الفرقان فيها إشارة إلى نزول الله الذي في سورة البقرة، وإن كانت آية البقرة أصل عيالي واضح. نعم. قوله بالغمام أي يخرج. فهذه من صفاته سبحانه الفعلية، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تبسيط. ودلت هذه الآيات أيضا على نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله. ولا فرق بين الإتيان والمجيء عند أهل السنة، لا فرق بين الإتيان والمجيء، لا فرق. ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلافا لأهل البدع، ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئهم بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير وجاء ربك أي أمره وينزل ربنا أي أمره أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. فلا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، ومما ادعوا فيه المجاز قوله وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا هذا مجاز حذف تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ في مطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف بلا دليل يرجع لوثوقه. ليس عندنا دليل نثق فيه يدل على هذا الحذف. نعم. من الخطاب أي من الكلام. نعم. يعني ليس عندنا دليل من الخطاب من الكلام يدل على هذا الحد. وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه وتعالى. نعم. ما والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان مطلق ومقيد، فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. جاء به هذا مقيد، فالإتيان المقيد ليس إتيان ذات إنما إتيان صفة، إتيان فعل، ولقد جاءهم بكتاب، هذا إتيان مقيد. نعم. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى من السوائق ملخصا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم. نعم. يعني شيخ عندما يأتي مجيء مقيد يكون إتيان مقيد بما قيد به، يعني جئناهم بكتاب، كيف يأتي الله بالكتاب؟ عن طريق الوحي. أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، كيف يهدم الله بنيانهم؟ عن طريق أمري، عن طريق إرسال ملائكة العذاب. فهمت؟ فإذا جاء الإتيان أو المجيء مقيد يقيد بما أتى به، يعني في الحديث الذي ذكره حتى جاء الله بالرحمة والخير مثلا، هذا جاء بالرحمة صحيح؟ ولقد جئناهم بكتاب نحن نقول أنزلناه، أنزلناه، فالمجيء هنا بمعنى ماذا؟ إنزال الملائكة بكي تأتي بالكتاب، لكن هل الله بنفسه نزل إلينا بالكتاب؟ أم أنزله بالملائكة بالملائكة؟ لأن هذا إتيان ماذا؟ أو مجيء مقيد. فإذا الفرق بين المقيد يقيد بما أتى به، أتى معه، أتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد، من ذلك مثلا ماذا؟ أتى الله بنيانهم من القواعد، هذه الآية التي ذكرها، وماذا أيضا؟ ماذا أيضا مثلا؟ من الآيات التي جاءت مقيدة؟ نعم. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، فأتاهم الله اليهود، أتاهم من حيث، أتاهم من حيث، هذه مقيدة بماذا؟ من حيث لم يحتسبوا، يعني أتاهم عذابه من حيث لم يظنوا، صحيح؟ طيب؟ نعم. وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. ما المقصود؟ ماذا يقصد بهذه الفقرة؟ هو دائما يحاول أن يستنبط الفوائد من الآيات، وهذه طريقة جيدة. يعني قال أفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، الإتيان والنزول أفعال اختيارية، والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود، كل الآيات الماضية كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد. لماذا ذكر هذه الآية فعال لما يريد؟ لأن فعال صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ على كثرة الأفعال، وكثرة الأفعال تدل على تجددها، تدل على ماذا؟ تجدد الأفعال لله، وأن أفعاله ليست قديمة كما يقول المتكلمون، وأفعاله كصفاته قائمة به، يرد على المعتزلة الذين يقولون صفاته مخلوقة ليست قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا، يعني لولا أن أفعاله قائمة به لم يكن فعالا. الفعال هو ماذا؟ هو الذي يقوم به الفعل، لو أن الله عز وجل لم يقم به فعل ما كان فعالا، ما تجدد له فعل. فهمت معنى هذه العبارة؟ لولا ذلك، ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك لا. ولولا ذلك لم يكن فعالا، ترجع إلى ماذا؟ إلى أن أفعاله وصفاته قائمة به، ولو كانت قائمة بغيره لكان غيره هو الفعال. يعني انظر، عندما يقول المعتزلة إن الله لا يتكلم إنما يخلق كلاما في غيره، إذا غيره هو المتكلم، يخلق فعلا في غيره، إذا غيره هو الفاعل، صح؟ إذا هو ليس فعال. فهمت معنى قولي ولولا ذلك لم يكن فعالا؟ لولا ذلك يعني لولا أن صفاته قائمة به ليست مخلوقة في غيره، لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله، لأن الموصوف هو الذي تقوم به الصفة ليس الذي تقوم بغيره. هل يصح أنك لو علمت غيرك مثلا، الأب الجاهل علم ولده، فالعلم يقول الأب، الأب أوجد علما في ولده، فالأب عالم، أو العلم يقوم بالولد؟ بالولد، الصفة تقوم بالموصوف الذي قامت به. فهمت؟ طيب. قال وأفعاله سبحانه نوعان لازمة ومتعدية. نعم. أفعاله سبحانه نوعان لازمة ومتعدية كما دل في النصوص التي هي أكثر من مثل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. أفعال لازمة، أفعال متعلقة بالذات، نعم، كالسمع والبصر والعلم، وأفعال يتعدى أثرها إلى المخلوق كالرحمة والخلق. نعم. على إثبات النوعين وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محظورين، محظور التشبيه ومحظور التعطيل. انتهى من كلام الشيخ الإسلام. ففي هذه الآيات دليل على خلاص انتهى يبقى الأهمل طيب. ففي هذه الآيات دليل على إثبات علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن تأتي إلا من جهة العلو. فذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو. هذا الطرق ليس قطعي. أي طريق يعني؟ لازمه. أي طريق؟ إثبات اللازم. ما هو الطريق؟ ما هي الآيات التي استدل بها على العلو ابن القيم؟ من النزول. الإتيان. الإتيان. هو النزول يدل على العلو. النزول. لكن نحن في هذه الآيات تكلمنا عن صفة الإتيان. أما صفة النزول لها هذه الأخرى. لعله يشير إلى قول تعالى مثلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، فنزلت الملائكة هذا في إذان بنزول الله تعالى، فالنزول لابد أن يكون من علو. وسيأتي الكلام على صفة النزول. قوله صفة الوجه، الآن تتكلم على الآيات تتكلم عن صفة الوجه ثم صفة اليد. نعم. قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني كيف تقرأها؟ كل من عليها فان ويبقى، تصل يعني. نعم. كل من عليها أي على الدنيا، فان يعني هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين الدليل في هذه الآية على إثبات صفة الوجه لله؟ طب كيف يؤوله المتكلمون؟ ذاته. كيف نجيب عنهم؟ يقولون الوجه الذات، الوجه عبر به عن الذات، ولا يوجد وجه لله. لو قلت الله له وجه معنى ذلك أنه تشبيه جسم مركب، شبهة التركيب عندهم أن الله مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء ماذا؟ يفتقر إليه، يعني يفتقر إلى وجهه، يفتقر إلى يده، يفتقر إلى قدمه، تعالى الله عن ذلك. ويقولون الوجه معناه الذات، كيف تجيب عنهم بنفس الآية؟ كيف تجيب عليهم على شبهاتهم بنفس الآية؟ من يقول؟ ذو الجلال. ما وجه الدلالة؟ أنا صفهم. بالضبط، أنه لو كان الوجه هو الذات لقال ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذي الجلال. ذي تكون ماذا؟ صفة للرب، ليس الرب مجرورة. عندما قال وجه ربك، وجه فاعل صح؟ وربك مضاف إليه. لو كانت الوجه هذه زائدة، هم يقولون هي زائدة بمعنى ذات، فكان ينبغي الجلال والإكرام أن يكون صفة للرب، والرب مجرورة، الرب وجه ربك، فيقول ذي، لأن ذي اسم أسماء الستة يجر من الياء. لكن لما قال ذو، إذن هو صفة للوجه، فدل أن هناك وجها حقيقيا غير الذات، ما الرب ذات، والوجه صفة قائمة بالذات، والوصف جاء للوجه وليس للذات. فهمتم هذه أم لا؟ اعرف الآية، اعرف الآية وأنت تفهم. ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك، اعرف وجه. وجه فاعل. اعرف عبد الظاهر. وجه كيف تعرف وجه؟ فاعل. نعم. وربك؟ مفعول به. لا لا لا. إليه. وذو صفة للوجه. لو كان الرب، لو كان الرب هو المقصود بالوصف لقال ذي. فدل أن الوجه صفة زائدة على الذات. فهمت هذا؟ هذا واضح جدا. طيب، فإذا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، لأنه ماذا؟ جاء بذو وليس ليس بذي. طيب، هم يقولون أيضا من الأصل الذي عندهم، طيب، أن الله لو كان له وجه لاقتضى ذلك ماذا؟ التركيب. لاقتضى ذلك التركيب، أن يكون عضوا، أن يكون جريحة، أن يكون مشابها للمخلوقين، فكيف يمكن أن يرد عليهم؟ أن الله وصف الملائكة بأن لها ماذا؟ أيدي، وبأن لها قلوب. ولو طار إذ الملائكة باسطوا أيديهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي قلوب الملائكة. وأنتم لتقولون الملائكة ليست كالبشر، الملائكة خلقت من نور. لو قلت لك صف لي يد الملك، مستحيل، لم ترى مثله ولم ترى ولم يوصف لك. صف لي قلب الملك، فالله وصف الملائكة بأنها ماذا؟ لها أيدي ولها قلوب. فهل أيدي الملائكة وقلوب الملائكة تشابه أيدي بني آدم وقلوب بني آدم؟ لا ومع ذلك لا تؤولونها. لماذا لا تؤولون أيدي الملائكة؟ تقول لو أثبتنا للملائكة أيدي للازم أن تكون الملائكة لها دم ولحم كبني آدم. هم لا يقولون هذا في الملائكة. طب لماذا تقولون هذا في الله؟ من باب أولى أن تثبتوا لله يدا ووجها وقدما لا تشابه ماذا أيدي البشر أو وجوه البشر. واضح هذا؟ فمسألة الملائكة هذه يتدل بها في الرد عليه في كل صفات الخبرية ليس فقط في صفة الوجه. لا يلزم أن تكون ملائكة مثل بني آدم مع أنها لها يد ولها وجه. بل وصف الله بعض المخلوقات بالغضب. أم يقولون لا نثبت لله الغضب لأن الغضب غليان دم القلب. فنقول هذا تشبيه. الله وصف جهنم بأنها تغضب تكاد تميز من الغيظ، والغيظ هو الغضب. خلاص إذا يلزم أن تكون جهنم لها قلب وعندها دم وأن يغلي. هذا ليس بلازم. فلماذا لا تؤولون الغضب في حق جهنم؟ يقولون لا هي تغضب غضبا خاصا به. كذلك الله يغضب غضبا خاصا به لا يشابه غضب المخلوقين. وقل مثل ذلك في سائر الصفات. إذا خلاص الكلام يعني أنه ذكر هنا صفة الوجه، وهذه آية صريحة في إثبات صفة الوجه، والمعطلة يجعلونها بمعنى الذات. نعم. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليفة ليست فيه ملح، إنما الملح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا من أعجب ما يقاله بعض الأشاعرة المتأخرين، قال لو قلت من الوجه صفة لله يلزم من ذلك ماذا؟ أنه يبقى الوجه فقط. نعم يبقى اليد، لا يبقى اليد. من هذا من أعظم الباطل، هذا يدل على جهل باللغة. إنما ذكر الوجه لأنه أشرف ما في الذات، فإذا بقي وجهه بقي ذاته. كما تقول مثلا لشخص لا أريد أن أرى وجهك، فيأتيك باليوم الثاني بالنقاب. لا أريد أن أراك، لا أريد أن أرى كلك يعني. فالعرب تعبر بالوجه عن الذات. نعم صحيح، لكن الوجه صفة. فلا أريد أن أرى وجهك ليس معنى ذلك ألا أريد أن أرى أنك ليس لك وجه. لا أريد أن أراك كلك خاصة وجهك. هل ممكن نقول هذا ذكر الجزء إرادة الكل؟ لا لا يصح استخدام. أنا حرفت على عدم استخدام هذا اللفظ. لا يصح في حق الله استخدام كلمة جزء. يعني لا يصح أن تقول بقاء الجزء يدل على بقاء الكل. لماذا؟ لأن الجزء معنى ذلك أن الصفات اللي يمكن أن تتجزأ أن تتبعض، هذا تشبيه. أنت يمكن أن تنقطع يدك وتبقى ذاتك، تنفصل أجزاء. فلذلك لا يصح تسمية صفات الله أعضاء أو أجزاء، لأن الأعضاء والأجزاء الأعضاء من التعضي، والتعضي هو التباعد. لا يصح تسمية صفات الله أعضاء ولا جوارح، نعم، ولا أبعاد ولا أجزاء، ولا يصح نفي ذلك. يعني لا يصح أن تقول الله ليس له جوارح أو له جوارح أو ليس له أعضاء أو له أعضاء. ولذلك خطأ الطحاوي في ماذا؟ في قول ماذا تعالى عن الأعضاء والجوارح والحدود والغايات. قالوا هذه ألفاظ مجملة، السلف لا يثبتونها ولا ينفونها، لأن نفيها قد يظن أنك تنفي الصفات كما هي طريقة أهل البدع، وإثباتها قد يظن أنك مشبه. فهمت؟ فتقول ماذا الله له يد وله وجه، ولكن لا نسميها عضو ولا نسميها جارحة ولا نسميها بعض. إنما نقول بقاء الوجه دليل على بقاء الذات، بقاء الذات، لأن الوجه هو أشرف ما في الذات. ولا نقول عن صفاتي أجزاء ولا أبعاد، لأن هذا قد يختلط التباعد. نعم، وهذا في حق الله عز وجل تشبيه. طيب، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في إثبات صفة الوجه، ومن الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. نعم، إثبات يعني صفة الوجه لله تعالى. قال ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. العظم والكبرياء موجودة في الجلال، أما الإكرام موجود فيها ماذا؟ ها؟ الإحسان، لأن صفات لا تنقسم إلى صفات جلال وجمال. فالجلال في الجلال، الجلال في الجلال. نعم، والجمال في الإكرام، في الإكرام. نعم، قال والإكرام أي المكرم لنبيه لأنبيائه وعباد الصالحين. وقيل قيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجلى ولأن يكرم، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، إن الله أكرم الكرماء. من يأتي بدليل على هذا من القرآن؟ معنى الكلام أصلا يعني لا يجوز أن تتصدق لله مثلا بما تستحي أن تعطيه هدية لكريمك. كريمك يعني من يكون كريما عندك؟ لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، لا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ولا يجوز أن، هذا ليس من الأدب مع الله، أن تهدي لله عز وجل ما تستحي أن تهديه لكريمك. كريمك يعني من يكون كريما عندك، من تحبه. فإن الله أكرم الكرماء، نعم، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، بالجلال والإكرام. إذا ما معنى الجلال والإكرام بالمعانيها؟ يعني المستحق لأن يعظم أكثر من أي أحد، ومستحق أن يكرم أكثر من أي أحد. فإذا كنت تستحي من الناس أن يروك على شيء لا تحب أن يروك عليه سنبابي، أو لأن تستحي من الله، إذا كنت لا تحب أن تهدي للناس ما تستحي أن تهديه لحقارته، لا ينبغي أن تتصدق لله بهذا الحقير. فهمت؟ نعم. إذا كنت لا تحب أن تعمل للناس عملا وأنت تعظمهم وهذا العمل لا يليق بهم، فمن باب أولى أن تعمل لله عز وجل عملا نعم يناسب قدره. إذن ذو الجلال والإكرام هذا من معانيها، معنى جميل هذا المعنى. ما هو المعنى مرة أخرى؟ مستحق لأن يجلى ولأن يكرم، هو الأحق أن يجلى وأن يكرم من غيره. نعم. طيب، أي عائشة رضي الله عنها هي تصدقت بالنسبة، لأنه ليس عندها إلا ذلك. ليس عندها إلا ذلك. ليس معنى قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه أنه يكره لك أن تتصدق بالخبيث، ليس هذا المعنى. يجوز لك أن تتصدق بالرديء، يجوز، لكنه خلاف الأولى. فإذا كان عندك غيره فهذا خلاف الأفضل، هذا أفضل من ألا تتصدق. يعني أيهما أفضل، ألا تتصدق أبدا أو تتصدق بالرديء؟ هذا الصدقة المستحبة ليس الواجبة، الصدقة المستحبة ليس الزكاة الواجبة. طيب، عائشة رضي الله عنها ليس عندها إلا هذا، إذا ما كان عندك إلا الرديء خلاص أنت فعلت المستحب. فهمت؟ يعني هي نظرت في البيت لم تجد إلا تمرة، نعم، فأعطتها لهذه المرأة، أعطتها لهذه المرأة لم تجد إلا تمرة، نعم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. معنى ذلك أن هذا مستحب في حال من لم يجد، حتى إن وجد وتصدق بشق تمرة هذا أفضل من أن لا يتصدق أصلا، صحيح. لكن ما هو المستحب وما الدرجات العليا؟ أن يتصدق مما يحب، أن يتصدق من أفضل ما يجد، صحيح. نعم. أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. فالإجلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد. ما معنى هذا؟ وقال أيضا، من الذي قال؟ ابن القيم قال أيضا وإذا كان مستحقا للإجلال، الله مستحق للإجلال والإكرام، لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. يعني أن يكون هو سبحانه وتعالى، يعني ولله المثل الأعلى، مثلا لو هناك ملك عادل، مثلا ملك عادل، الناس يجلونه ويكرمونه لأنه هو نفسه يتصف بماذا؟ بالعظم والكرم. فلابد أن يكون هو نفسه متصف بذلك حتى يجل ويكرم. ولذلك يقول ابن القيم في بلاغ الفوائد ماذا؟ يقول ماذا؟ أفعال الله عز وجل عن كماله، وكمال المخلوق عن فعله. هذه عبارة جميلة جدا، ما معناها؟ أفعال الله عن كماله وكمال المخلوق عن فعله. يعني الآن متى يكون المخلوق كاملا؟ عندما يفعل أو بعد، قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ بعد أن يفعل. يعني لا نعرف أن فلان كريم إلا بعد أن يتصدق، لا نعرف أن فلان شجاع إلا بعد أن يقاتل، صح؟ فإذا بعد أن فعل أصبح كاملا، إذا كمال المخلوق المناسب له يكون بعد فعله، أما كمال الله سابق لفعل، إن كمال الله الأول كماله لازم لذاته، كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل. قال ابن القيم بعد هذه العبارة الأولى: أفعال الله عن كماله وكمال المخلوق عن فعله، فالمخلوق فعل فكمل والخالق كمل ففعل. فهمت؟ الله عز وجل ماذا؟ كامل، كماله الأول له، كماله ملازم لذاته، كونه خالق لابد أن يكون متصل بجميع صفات الكمال، فإذا هو كامل ففعل. أما المخلوق فعل فكمل قبل أن يفعل لا يكون كاملا، صحيح؟ لأن كماله من غيره، من الله، الله الذي خلق فيه الكمال وفقه إلى الفعل، ثم لما وفقه إلى الفعل فعل فأصبح كاملا. أما كمال الله من ذاته ليس من غيره. نعم، هذا المعنى قريب من هذا المعنى الذي ذكره. ما هو المعنى الذي ذكره؟ مرة أخرى قال ابن القيم ونفس كلام ابن القيم أيضا: إذا كان مستحقا، إذا كان الله مستحقا للإحسان والإكرام لازم أن يكون أصلا متصفا في نفسه، كماله أصلا موجود في نفسه قبل أن يفعل، لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. يوجب ذلك أي يوجب أن نجله، يوجب أن نجله. هذا معنى قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. من معانيها ما دلها تفسيرا، من معانيها أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر، يعني أهل لأن نتقيه نحن وأهل لأن يغفر لنا، أهل التقوى. كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله أن يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. هو الله، هو الله في نفسه مستحق لما يوجب أن يعبد. أنت لماذا تعبده؟ لما له من صفات الكمال، فكماله ملازم لذاته، كماله ملازم لذاته، فلذلك أنت يجب عليك أن تعبده لهذا الكمال. هذا معنى قوله: كما إذا قال الإله المستحق لأن يؤله أن يعبد، كان هو في نفسه سبحانه وتعالى مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، ذو الجلال والإكرام. فالإجلال تعظيم، والإكرام حب، والإلهية ماذا؟ تعظيم مع حب، العبادة تعظيم مع حب. وهذا كقول تعالى: له الملك وله الحمد. فالملك تعظيم والحمد ماذا؟ حب. له الملك، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد، صح؟ حب وتعظيم، تعظيم في الملك وحب في الحمد. فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى من كلام شيخ الإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام، ليس كلام ابن القيم. قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. قولهم: كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الحلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. كل شيء هالك إلا وجهه، فكل هذا عموم مخصوص. مخصوص بماذا؟ بثمانية أشياء دل الدليل على عدم ماذا؟ على عدم هلاكه. قال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، يعني هذه الأشياء مخلوقة لكنها لا تفنى، والباقون غير هذه الثمانية في حيز العدم، معنى في حيز العدم داخلة في العدم، يعني كلها ماذا؟ تفنى. هي ماذا؟ العرش، العرش لا يفنى، والكرسي، نار، النار والجنة، وعجب، عجب الذنب، كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، العصوص، تعرفون العظم الذي سيقل العمود الفقري الذي يخلق منه الإنسان مرضا أخرى، الأرواح، الأرواح، الأرواح لا تفنى. نقيم تكلم على هذه المسألة، سأقول لك كلامه. كذا اللوح والقلم، معنى اللوح المحفوظ والقلم، القلم لم يرد فيه شيء، الله أعلم بهذا، لكن على عموم يعني هم يستثنون هذه الثمانية، يستثنون ماذا؟ هذه الثمانية. فعندما نقول الجنة، أي الجنة وما فيها، يعني الحور العين لا تفنى، الودان المخلدون لا يفنى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا ما شاء الله، ما شاء الله منها جمادات ومنها أحياء، جمادات كالعرش والقلم واللوح، منها ماذا؟ أحياء كالحور العين، الحور العين كالولدان المخلدون، هذه الأشياء لا تفنى. كذلك الروح، لذلك ابن القيم في كتاب الروح ماذا قال؟ قال: فإن قيل هل الروح تموت، كيف يجاب؟ قال: ماذا تقصد بالموت؟ هل تقصد بالموت انفصال الروح عن البدن بهذا المعنى تموت، أما هل تقصد بالموت أنها تعدم بالكلية تفنى بهذا المعنى؟ لا تموت، لأن الروح لا تفنى، الروح ماذا؟ عندما تفرق البدن إما أن تنعم وإما أن تعذب. فالروح من وقت خلقها، من وقت نفخها في بدن الجنين، خلقت للبقاء ولا للفناء، خلقت للبقاء لا للفناء، تبقى في نعيم أو عذاب بعد خروجها من البدن. طيب، أما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. ما معنى؟ يعني ممكن شخص يقول أليس كل من الفضل العموم؟ فيقول لا، معنى الآية ماذا؟ كل شيء هالك مما قدر الله عليه الهلاك. أو يقال إن كل مخصوصة، أو مخصوص، فهمت؟ يعني انظر، عندما يقول تعالى مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أصابت عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماء والأرض؟ هل دمرت العرش؟ ما العرش شيء والسماء شيء والأرض شيء، يعني تدمر كل شيء من شأنه أن يدمر، فهمت؟ كذلك كل شيء هالك من شأنه أن يهلك. طيب، وهذه الأشياء الثمانية ليست لم تخلق للهلك، إنما خلقت للبقاء. طيب، قال فإن عموما، وذكر الآية، قال فإن عموما كل شيء، أكمل يا عبد الغفار. فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك حالي، فالجنة والنار خلقتا للبقاء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة، والكرسي إلى آخرها، فإن عموما كل في كل مقام بحسبه، فيعرف ذلك بالقرائن، بقرائن من الكلام يعني. فليس كل تفيد العموم مطلقا، إنما تفيد العموم المناسب للسياق، تفيد العموم المناسب للسياق. كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصله لا يرى إلا مساكنهم، فمساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقوله عن بلقيس فأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. فهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ المراد أنها ملكة تامة الملك. ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه، ليس كمثله شيء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذوات، عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. ما وجه الدلالة؟ لو كان الوجه هو الذات لكان تكرار، هذا من أظهر الأدلة. لم يقول الوجه ماذا؟ الوجه هو الذات، صح؟ ولهم تأويل آخر للوجه، ما هو؟ الثواب، يبقى وجه ربك أي يبقى ثواب ربك. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل عمل هالك إلا ثوابه، تفهم؟ يعني معنى إلا وجهه ثواب. إذن إما أن يؤول الوجه بالذات أو بالثواب. طب تعالى ننظر في هذا التأويل في هذا الحديث، لا يصلح تأويل الحديث لا بالوجه ولا بالثواب. لماذا لا يصلح لا بالذات ولا بالثواب؟ لماذا لا يصلح تأويله بالذات؟ لما قال أعوذ بالله العظيم، صح؟ هو بالله والذات، ثم عطف الوجه على الذات، فدل أن العطف يقتضي المغايرة، فهمت أم لا؟ طيب، أعوذ بالله العظيم، انظر في الحديث وبوجهه الكريم، هم يقولون الوجه هو ماذا؟ هو الله الذات، الله الوجه هو الله الذات، فيكون هذا تكرار، يعني أعوذ بالله العظيم وأعوذ بالله العظيم، فالعطف يقتضي المغايرة، دل هذا أن الوجه غير ذات الله، الوجه شيء وذات الله شيء، صح؟ طب لو قيل الوجه والثواب، لماذا باطل أيضا؟ الوجه والثواب لماذا أيضا باطل؟ لأنه هو لا يدخل المسجد ولا يستعاذ بالله، لا يستعاذ بالمخلوق. نعم يا مشايخ، نعم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، لو قلت إن الوجه والثواب، الثواب مخلوق، نعم، الثواب مخلوق، حسنات تأخذها في الجنة، فلا يجوز الاستعادة بالمخلوق استعادة عامة، هذا قيد مهم، تفهم؟ يعني لو قلت لك من باب الفائدة، لو قلت لك هل يجوز الاستعادة بالمخلوق، كيف تجيب عليه؟ لا. كيف تجيب؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ كيف هذا يا عبد الغفار؟ لا يجوز مطلقا، يجوز مقيدا. ما هو المقيد فيما يقدر عليه المخلوق؟ يعني يمكن أن تقول، يعني مثلا في حديث أم سلمة عند مسلم، في حديث أم سلمة عند مسلم أن امرأة أتت إلى أم سلمة فقال عادت امرأة بأم سلمة، امرأة عادت بأم سلمة، عادت بها لأنها سرقت، عادت بها معنى عادت، ممكن أقول أعوذ بك يا علي، يجوز أعوذ بك يا علي من فلان، فلان هذا صديقك الشرير يريد أن يؤذيني فأعوذ بك يا علي من، يجوز. فهمت؟ من وجد ملجأ فليعوذ به، تقول عذت ببيتي من المطر، يجوز. يجوز الاستعاذة بالمخلوق استعاذة مقيدة فيما يقدر عليه، تمام؟ أما الاستعاذة بالمخلوق المطلقة لا تجوز. معنى مطلقة؟ لا مطلقة يعني أستعيذ بك من كل شيء، فهمت؟ يعني أعوذ بك يا عبد الظاهر من كل مصيبة تنزل بها، كفر، لأنك لا تستطيع أن تمنعني من كل شر، لأن العياذ معناه ماذا؟ اللجوء لدفع الشر، العياذ أن تلجأ إلى أحد ليدفع عنك الشر. طيب هنا الاستعاذة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة، فإذا كانت مطلقة لا تجوز إلا بالله، لأنه لم يقل مثلا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، بقي الحديث أصلا من الشيطان الرجيم، ولا يستطيع مخلوق أن يعيذك من الشيطان. هل المخلوق يستطيع أن يعيذك من الشيطان؟ لو قلت أعوذ بك من الشيطان تفك، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر كدعاء المخلوق، ما الاستعاذة كالدعاء، أليس يجوز دعاء المخلوق فيما يقدر عليه؟ قل يا فلان أعطني كذا، هذا دعاء فيما تقدر عليه، أما يا فلان أعذني بالله من الشيطان هذا لا تقدر عليه، فهمت؟ فإذا لا يصح خلاصة الكلام أن يقال إن الوجه هو الثواب، خلاص عرفنا الذات لا يجوز، لأن الثواب، لأن الاستعاذة بالثواب استعاذة مطلقة لا تجوز، والثواب مخلوق، فهمت؟ طبعا هم لا جواب لهم عن هذا. طيب منها أيضا منها ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات، ولم يكن صفة للذات، فقال ذي، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. طب البيهقي والخطابي أصلا يميلون إلى الأشاعرة يؤولون الصفات، لابد أن تعلم أن صفة الوجه يثبتها متقدم الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري، أبو بكر البقلاني، أبو علي السريني، البيهقي، الخطابي، كل هؤلاء ماذا يثبتون صفة الوجه؟ ليس الوجه فقط، بل سائر الصفات الخبرية يثبتون الوجه واليد والقدم، الذين ينفون هذه الصفات متأخروا الأشاعرة، وهذا يدلك على ضلال الأشاعرة، لأن المتأخرين خلفوا أئمتهم، المتأخرين خلفوا ماذا؟ أئمتهم. فالبيهقي والخطابي معنى من ينفون الصفات الفعلية لأنهم يثبتون الصفات الخبرية. وروى مسلم في صحيح الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما محل الشاهد؟ وجهه. نعم، ما معنى سبحات؟ نور، نور وجهه، فالنور هذا ماذا؟ للوجه، فدل هذا على إثبات صفة الوجه. طيب قال منها شيخنا كيف في هذا الحديث يؤولون الأشاعرة؟ كل الأحاديث التي لا يستطيعون تأويلها دي قاعدة عامة، خذ قاعدة عامة، كل نص لا يستطيعون تأويله إما أن يفوضوه وإما أن ينفوه. ما لا يفوضوه؟ يقول معناه غير معلوم، أن يقول هذا حديث أحد لا يصح في العقيدة، فهمت؟ بل إنهم يقولون لا يجوز لك أصلا، وهذه قاعدة ذكرها الرازي في أساس التحديث، قال ماذا؟ لا يجوز أن يعترض على الطوافع العقلية بنصوص الصفات واشتغالنا بتأويل على سبيل التبرع. ما معنى الكلام؟ يعني عندما تأتي أنت أصلا من البداية لا يجوز لك أن تتجرأ، أن تتجرأ وتذكر لي نص في الصفات، يعني من البداية لا يجوز أصلا أن، يعني أي جرأة حلت بك لتذكر لي نصا في الصفات؟ نعم، أي جرأة تملكها لا يجوز لك أصلا أن تذكر النص، لأن ذكر النص فيه مخالفة للقاطع العقلي، القاطع العقلي عندهم هو أن إثبات الصفات الخبرية هذه يقتضي التشبيه والتجسيم، فلذلك قال اشتغالنا بتأويل نصوص الصفات إنما على سبيل مرة أخرى التبرع. معنى التبرع ليس واجبا علينا، فهمت هذه القاعدة؟ يعني نصوص الصفات عندي لا, لا, لا, لا قيمة لها، تأويلها تبرع مني، فضل مني، ليس واجبا علي. لماذا ليس واجبا علي؟ لأن القاطع العقلي، يعني مثلا أنت في القواطع الحسية، أنت الآن لو أنت الآن رأيت شيئا بعينك وتأكدت أنه نار، فجاء شخص فقال لك فلان وفلان وفلان وهؤلاء عدول 10 عدول أخبرك أن هذه ليست نار ما أو أنها ماء وهو تراب، أنت تراه ماء وهم يرونه تراب، يقول لا أنا لا أبالي بكلامهم ولا أشتغل بتأويلي، أنا لي بماذا؟ بالقطع الحسي أنني أرى أنه ماء، هم يقولون هو تراب يقول هو ماء، أنا أراه ماء خلاص، فليس واجبا علي أن أشتغل بتأويل كلامهم. هكذا تعامل مع نصوص الشريعة، هكذا تعامل الأشاعرة مع نصوص الشريعة. قال هذا الغزالي، قال هذا الرازي، يقولون القواطع العقلية تقدم على النقل واشتغالنا بتأويل النقل على سبيل التبرع، فهمت؟ فلذلك هذا يفسر لك ماذا؟ أنهم يختلفون اختلافا كبيرا في تأويل نصوص الصفات. يعني القدم كل واحد يقول حزم مزاجي، يعني الرازي يقول القدم خلق يتقدمهم الله إلى النار، نعم، غيره يقول القدم نفوض معناه، كل واحد بمزاجه. فإن قلت هذا تعارض في داخل المذهب يقولون هذا ليس تعارض، لأن اشتغالنا بالتأويل على سبيل التبرع، على سبيل التبرع، هذا شيء فرعي ليس شيئا أساسيا. فهمت كيف يجيبون هذا الجواب؟ يعني نعم. فمنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، فالمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص وهي إضافة مملوك إلى مالكه. مفهوم هذا؟ الأعيان مضافة إلى الله، ما معنى أعيان قائمة بنفسها؟ قائمة بنفسها يعني يمكن أن توجد مستقلة ليست قائمة بغيرها، يعني وجه الله عين المعنى، وجه عين المعنى عين، لكن قائمة بنفسها لا، لا يوجد وجه بدون ذات، إذا الوجه هنا صفر. طيب العين القائمة بنفسها إضافة ماذا؟ إضافة تشريف مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، هذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قارن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذات نفسها، فقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق. لابد أن نضف الطيب، ما هو؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقلنا هنا لماذا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لأن الاستعادة من الشيطان، والإعادة من الشيطان لا تكون إلا من الله، صحيح؟ إذ الاستعادة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك. قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، أي يقول سبحانه تتكلم عن صفة اليد الآن، يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده، الحديث. ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقتان لائقتان بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب، صادم يخالف يعني، واتبع هواه وعطل هذه الصفة، وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة كما تقوله الجهمي والمعتزلة وأشباههم. وصفة اليد من أظهر الصفات التي تعددت أدلتها، تعددت أدلتها، لعله سيقول هذا بعد ذلك، ننظر ماذا سيقول ثم نأتي بكلام ابن القيم. نعم. وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى، فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى. يعني لو قلنا القدرة لقلنا اليد، هم يقولون اليد بماذا؟ لن نقل تأويل الصفات عندهم على سبيل التبرع، فطرهم يقولون اليد، حتى الأشعار نفسه في الإبانة أنكر عليهم تأويل اليد بالقدرة أو النعمة. قال أفنعمتين فقط من نعم الله ونعم الله لا تحصى؟ نعم. وكيف يكون له قدرتان وله قدرة واحدة؟ الأشعرية مثل اليد، قلنا متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية منها اليد. فأنكر عليهم تأويل اليد بماذا؟ بالقدرة أو النعمة، فهم؟ وإن كان متأخر الأشعار المعاصرون يدعون أن متقدميهم عندما يثبتون هذه الصفات يثبتون إثبات معاني، تفهم؟ ما هي إثبات معاني؟ يعني يقولون اليد هذه معنى ليست يدا حقيقية. أهل السنة يقول إنها ماذا؟ يد حقيقية. لن ندخل معهم في جدال في هذه المسألة، شيخ الإسلام لو نقاش معهم في هذه المسألة. لو سلمنا أنهم يثبتون اليد إثبات معاني يكفي أنهم يثبتونها ولا يؤولونها كما تفعلون أنتم، لا يؤولونها ولا يفوضونها، إنما يثبتونها كون يثبتون إثبات معنى وليس إثبات ذات هذه مسألة أخرى. ففي كل حال هم أنتم تخالفونهم، تخالفون في شيئين، أنكم إما أن تفوضوا اليد وإما أن تؤولوها. أبو الحسن أنكر ما لا تأويلها أو تفويض أثبت معناها بغض النظر، يقول هي شيء حسي أو شيء معنوي بغض النظر عن هذه المسألة. المهم أنه ماذا؟ يثبت اليد، يثبت اليد. ثم إن اليد لم تأتي فقط أدلة إثباتها بذكر لفظ اليد، إنما جاء بلوازمها الكثيرة، منها ماذا؟ اللفظ، الكف، القبض، البسط، الأصابع، الخلق، الكتابة، كل هذه أشياء تدل على ماذا؟ على إثبات اليد بطرق متنوعة. فكيف يقال إن المقصود باليد النعمة أو القدرة، اليمين، الشمال، كل هذه مبالغة في إثبات اليد؟ فإذا أولت اليد بالقدرة كيف تأول طاب النصوص كلها؟ هل اليمين والشمال نعمة يمين ونعمة شمال، يعني قدرة يمين وقدرة شمال مثلا؟ هذا لا يقول عاقل. نعم، فالنصوص التي في إثبات اليد متنوعة غاية التنوع. صحيح، الله يقبض ويبسط، كتبنا له في الألواح من كل شيء، الغير ذلك من النصوص، السماوات مطويات بيمين، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، وماذا يقولون في يمين وشمال؟ نعم، في يمين وشمال ماذا يقولون؟ جيد، ماذا يقولون؟ قل ماذا يقولون في الأصابع، ماذا يقولون في القبض والبسط؟ يقولون ما قاله الرازي والغزالي قبله والتفتزاني بعدهما. يقولون ماذا؟ إن الشريعة خاطبت الناس بما كانوا يعتقدون، يعني جاءت نصوص الوحي كلها مبنية على التشبيه. يعني السنوسي يقول ماذا؟ من أصول الكفر ست، أصول الكفر ست، منها الأخذ بظاهر القرآن، إذا أردت أن تكفر فخذ بظاهر القرآن، هكذا قال بالنص. قال أصول الكفر عندنا ستة، من الأخذ بظاهر الوحي. طب لماذا جاء القرآن ظاهر الكفر عندهم؟ قالوا لأن الله عز وجل خاطب العرب الذين نزل عليهم القرآن بما كانوا يعتقدون. هم كانوا يعتقدون عبادة الأصنام، والأصنام أجسام لها وجه ويد ورجل، فخاطبهم بذلك وبالغ في الخطاب بذلك حتى يؤمنوا بالله ولا يقعوا في الإلحاد في تعطيل الخالق. لو قال لهم هناك إله ليس له صفة لوقعوا في نفي وجود الخالق، والإلحاد أعظم كفرا من التشبيه، فجاء القرآن بالتشبيه لأنه كفر دون كفر. يعني تخيل أن هذا الكلام يقوله مسلم، فهمت الكلام؟ لم تفهم، فهمته؟ إنهم يقولون يعني العرب كانوا يعبدون الأصنام، فهمت؟ فالقرآن خاطبهم بما كانوا يعتقدون لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. لو قال لهم هناك إله ليس له وجه وليس له يد وليس له قدم لوقعوا في نفي وجود الخالق. فالتشبيه أقل ضرر من التعطيل، هكذا قال الرازي والتفتزاني والغزالي. الغزالي قال هذا، كل هؤلاء قالوا هذا. نعم، فهذا يدلك على ماذا؟ هذا الكلام وحده وحكاياته كافية في بطلانه كما يقولون يعني. طيب سنسلم بهذا، إذا القرآن أتى بالكفر، طيب لماذا لم يبين لما دخل الناس في الإسلام وحسن إسلامهم، لماذا لم يبين لهم أن هذا الظاهر غير مراد؟ يعني ظل الوحي حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقضت القرون الثلاثة، ظل الناس يفهمون هذا الكفر حتى جاء الأشاعرة وعلموا الناس ماذا يريد الله. هذا المعنى، هذا المعنى، هذا الكلام وحده كافٍ، لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يردوا هذه النصوص. هم يسلمون لنا أن القرآن والسنة مليئة بالنصوص التي تجب التشبيه، هكذا يسمون نصوص الصفات. لذلك قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر، من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، فهمت؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة من كلام الصحابة والتابعين في أكثر في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنه يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد الخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. لماذا لا يحتمله؟ من يقول؟ يداه مثنى ومبسوطتان. لا أن المثنى في اللغة لا يدل إلا على ماذا؟ لا يؤدي عن المفرد والجمع. يعني انظر مثلا هم شبهاتهم ماذا؟ أنهم يقولون ماذا؟ اليد طارة جاءت مفردة، يد الله فوق أيديهم، وطارة جاءت جمع، أو لم يرى أن خلقنا لهم بمعاملة أيدينا، وطارة جاءت مثنى. فيقولون هذا التعدد مفرد جمع مثنى يدل أن الله ليس له يدين. هذه مغالطة لغوية معروفة، معروف مطلانها، لأن المثنى في اللغة لا يؤدي إلا عن المثنى. يعني المثنى في اللغة نص في التثنية، لا يمكن أن يكون المثنى جمعا ولا مفردا. أما المفرد والجمع يمكن أن يكون مثنى ومفرد وجمع. فهمت؟ تعبر العرب عن الجمع، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، هذا جمع وهو واحد صح باب التعظيم. وكذلك تعبر العرب بالواحد عن الجمع، تقول مثلا أكرم طالب العلم، وأنت لا تقصد طالب واحد، أكرم كل طلاب العلم، وهكذا. فهمت؟ فهذا يدل على ماذا؟ على مغالطتهم، هم يفهمون هذه المغالطة. يعني مثلا ممن نص على هذا أن المثنى لا يؤدي إلا عن اثنين، المثنى لا يؤدي إلا عن اثنين. نعم البت البت تماما ماذا؟ البت أبدا. قال الطبري قال هذا في التفسير، قال الطبري أما إذا ثني الاسم فلا يؤدي عن الجنس. معنى لا يؤدي عن الجنس يعني يمكن يعبر عن الجمع، الجنس الجمع، ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما. المثنى لابد أن يدل على ماذا؟ اثنين بأعيانهما، دون الجمع ودون المفرد. الجمع والمفرد يمكن أن يؤدي عن ماذا؟ عن كل الأعداد. أما المثنى لا يؤدي إلا عن المثنى. قال وخطأ في كلام العرب، مثل على ذلك بمثال، والطبري من أهل اللغة، قال خطأ في كلام العرب أن يقال ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس، إنما تقول ماذا؟ ما أكثر الدراهم أو الدرهم، بمعنى ما أكثر الدراهم في أيدي الناس. الدرهمين بمعنى الدراهم خطأ. قال وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلامهم، يعني لا يعبر في كلام العرب إلا عن اثنين بأعيانهما. فهمت؟ هذا كلامه في تفسير بل يداه. وكذلك ابن جني قال هذا نفس الكلام. طيب أكمل. وقال رب القيم رحمه الله على المبتدعة الذين أبطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعم أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى 20 وجها، وساقوا الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. في النقيم له كتاب عظيم اسمه الصواعق المرسلة، تتبع فيه كل شبه الأهل البدع كما فعل شيخه في بيان تلبيس الجهمية، منها صفة اليد. نعم. قوله يد الله أغلولة، قال ابن عباس المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير. قوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء. فهذه الآية كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. في حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هل يصح في عقل أو نقل أو فكرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثا، أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثا؟ وأيضا فلو كان المراد به هنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني لما قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كانت يدي القدرة ماذا كان سيقول إبليس؟ ماذا سيقول إبليس؟ أنت أيضا، أنا أيضا خلقتني بقدرتك، صح؟ أنا أيضا خلقتني بقدرتك. طب لو كان ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي؟ سيقول أيضا أنا أيضا خلقتني بنعمتك. فإبليس كان أعرف بصفة اليد من الأشاعرة. إبليس كان يفهم أن الله له يد، لأنه لم يعترض على الله، قال ما منعك أن تأتي لما خلقت بيدي، أقر بأن الله له يد. نعم. وكذلك ابن عمر قال ماذا الأثر الذي ذكره ابن عمر؟ نعم، ما رأى ربه، أي قال إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. فلو كانت لديه القدرة معنى ذلك أن الله لم يفعل بشيء إلا هذه الثلاثة، لم يقدر إلا على هذه الثلاثة، وهذا باطل، فالله قادر على كل شيء. واضح هذا؟ واضح كلام ابن القيم؟ نعم. قال البيهقي، قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين ولا من حيث الجارحة. والبيهقي يثبت اليد كما قلنا، ولكن الإشكال في كلامه ماذا؟ أنه ما كان ينبغي أن يقول لا من حيث الجرح، لا يثبت كلمة جرحة ولا ينفيها، لكن كلمة جرحة السلف ينفونها باعتبار صحيح. ما هو؟ هو لماذا الجرحة تنفى عن الله؟ لأنها من أي فعل؟ معنى جرح كسبة، يعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم ما كسبتم. فلو قلت إن الله له جارحة معنى ذلك أنه يحتاج أن يكسب، أنه ناقص فقير. الإنسان له جوارح يكسب بها، يكسب بما يحتاج، يأخذ بها طعام، يأخذ بها مال، فهمت؟ والله عز وجل منزه عن الكسب لأنه غني بذاته، فلذلك لا صح أن يقال عن اليد إنها جارحة. تمام؟ طيب، فذكر الآيات ثم قال، قال بعض أهل النظر، بعض أهل النظر بعض أهل الكلام المتكلمين، يعني قد تكون اليد بمعنى القوة كقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذو القوة. طب كيف ترد؟ صحيح الأيد هنا معناها القوة، كيف ترد؟ إنهم قالوا ماذا؟ والسماء بينيناها بأيد، معنى بأيد بقوة، بقوة. خلاص إذا يده القوة، لماذا تنكرون علينا؟ كيف تجيب؟ الأيد هنا، والأيد ليس يد، ليس جمع يد، الأيد هنا مصدر، مصدر الفعل هو آد يؤود أيضا، هذه كلمة أخرى تماما. الأيد ليست هي اليد، فهمت؟ الأيد هي ماذا؟ من الفعل آد، آد ألف مادة دال، يؤود أيضا، يعني ماذا؟ قوية. فالسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهمت؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. قال وربما تكون بمعنى الملك والقدرة والنعمة وتكون صلة أي زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله لأن الأيد في قصة داود معناها القوة، وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدر بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيدي. هذا الكلام فيه صواب فيه خطأ ولم يعلق عليه. كان الأولى أن لا يدخل كلام البيهقي لأن البيهقي عنده تلبيس عليه في بعض كلامه. ما الخطأ في كلام البيهقي؟ من حيث المماسة لا من حيث المماسة. انظر، هو يقول البيهقي ماذا؟ البيهقي يثبت اليد. ألم نقل إن البيهقي عنده تخليص يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات؟ البيهقي ينفي كل الصفات الفعلية، الضحك ينفيها والنزول والمجيء، كل الصفات الفعلية ينفي. لكن يد أثبتها، لكن أثبت اليد ونفى ماذا؟ من يقول نفى ماذا؟ لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة. ما الخطا؟ لا اقرا امر في الكلام، الكلام البيهقي. ما الخطا في كلام البيهقي؟ انا اليدين صفتان تعلق، لو يبدو انها حقيقه، لكن كما ذكرت انت انتجت انه ماذا؟ ينفي المباشره، ينفي المماسه. اما اهل السنه يثبتون لله المس والمسح والمس والمسح والمباشرة. مثلا انظر في الحديث، الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة، لما خلق الله آدم مسح ظهره، مسح، هذا يدل على ماذا؟ الإثبات صفة المسح والمس، فهمت؟ وحديث البخاري خط لك التوراة بيده، أن الناس يقولون لموسى خط التوراة بيده، فلماذا تنفي الممسة؟ عندما الخط التوراة بيدي هذا يقتضي ماذا؟ عندما نقول كتب فلان كذا بيدي يقتضي ماذا؟ يقتضي المس، فهمت؟ فلو لم يرد لفظ مسح في الحديث الذي ذكرته الآن لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة وأشهده حديث الإشهاد وحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. لو لم يرد هذا الحديث لأثبتنا صفة المسح. لماذا؟ بلازم المباشرة، لأنه كونه كتب التوراة بيده معنى ذلك أنه ماذا؟ باشر، باشر الكتابة، والمباشرة في اللغة تقتضي المسح ولازم الحق حق. فهمت هذه المسألة؟ فالخطأ في كلام البيهقي ونفيه ماذا؟ نفيه للمس. اقرأ كلامه مرة أخرى. قال الخطأ في كلام من أول قوله ماذا؟ وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدر بالمقدور. ما معنى هذا؟ يعني الله خلق آدم بيديه بدون مباشرة، كأنه قال كن فكان، لكن لم يباشر بيديه. إذا ما الفائدة من أنه خص بالخلق بيديه؟ لا عن طريق المباشرة ولا من حيث المماسة. فقد يظن أنه يثبت أن اليدين معنى وليس يدين حسيتين، قد يقال هذا، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه لما خلقت بيدين. لكن على كل حال المصنف ذكر كلامه ليبين للمتقدمين الأشاعرة يثبتون صفة اليد. مفهوم هذه المسألة؟ نعم. فإذا خلاصة الكلام يعني أن صفة اليد ثابتة لله عز وجل. طيب، واصبر لحكم ربك. قوله واصبر لحكم ربك، الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لقم الخدود. لو هنا الصبر تتكلم على ماذا؟ واصبر لحكم ربك فإنك تبدأ في الكلام على صفة العين. نترك صفة العين الآن. نعم، ينقش عن صفة اليد. خلنا في نحن فيها شبهات لهم نذكرها المرة القادمة. I'm not going to be able to do it.